صمتتم. قال ده لكنه قال ايه؟ ام انتم، لان الفعل يقتضي الحدوث، وكأن كونهم يفزعوا لهم عند الاحداث دي يعني، بس انما بقية الوقت ما بيكلمهمش خالص. يبقى صامتون لازمة ولا مش لازمة؟ يبقى الفعل اقتضى الحدوث والتجدد، والاسم يقتضي الثبوت والايه والاستمرار. ومع ذلك سواء دعوت ام لم تدعو، فعدم الاستجابة متحقق منهم، وعدم النصر متحقق منهم، ولا لايه ولا لانفسهم. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ثم تكلم عن قضية أخرى فقال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إن الذين تدعون من دون الله، تدعون فيها معنى ولها معنى تاني. تدعون يعني تتخذونهم آلهة وتعبدوهم، أدي واحد في تدعونهم يعني تطلب منه حاجة. هيجي المعنيين في الآية، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هم عباد، العباد دي أول واحد ما يسمعها يفهم إنها من الإيه؟ من الجنس المتعاقد الحي. هم إزاي يبقوا عباد؟ قال لك أيوة، أنت بتاخدها على شهرة اللفظ، لكن لو أخذتها على تحقيق اللفظ وتقعيده، العباد، العباد دي مأخوذة من ايه؟ من التذلل ومن الايه؟ ومن الخضوع. طيب، ألم يقل موسى لفرعون وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل؟ يعني ايه؟ أذللته. طب ودول عباد أمثالكم في إنهم يذلوا؟ أم قال لك نعم، لأن تلتفت تلاقي شوية سلجهم راحوا موقعين الإله على وشه، انكسرت رقابته، يقوموا يقعدوا يجيبوا الحدادين والمش عارف ايه علشان يعملوا له ايه؟ مسمار يمسكوا الرقبه في البتاع. الله، وبعد ذلك يتكسر. طب ودي اذا انتم لا عندكم قدره وقوه تستطيعون بها ان جاء لكم ضر ان تدفعوا الضر، لكن دول ما عندهمش هذه القدره خالص. يجي اي واحد ولا عمل لهم ابدا، يحطموا يكسروا ويقلبوا يعملوا، ولا ما يعملش اي حاجه، يبقى اضعف منكم ولا مش اضعف؟ تبقى كلمه عباد امثالكم ده ترقي على فرض كده انهم يبقوا عباد زيكم. نقول برضه هم زيهم ليه؟ لان العبد من الاحياء حينما ياتي شيء له يستذله يستطيع ان ايه؟ ان يدفع عن نفسه بعض الشيء، الا ان كان الشيء قويا فوق ايه؟ فوق طاقته. يبقى عباد أمثالكم أي مذللون مسخرون. وإذا ما نظرت إلى هذه المسألة وجدت الإنسان نفسه اللي احنا بنقول عليه عباد الرحمن الذين نقول العباد دي إن أخذتها على معناها الإطلاقي يبقى هو كل مسخر مذلل من العباد. بس فيه واحد مذلل ومسخر فيما لا اختيار له فيه، وفي واحد مذلل ومسخر فيما له فيه اختيار ايضا. ايه الفرق بين الاثنين؟ الكافر فيما له اختيار يؤمن ولا ما يؤمنش، والانسان المؤمن حتى يطيع ولا يعصي له اختيار ولا لا؟ لكن هناك اشياء تجري عليه لا اختيار له فيها. يمرض يقدر يقول لا ما امرضش؟ يموت يقدر يقول ما موتش؟ ولا يبقى خاضع؟ يموت له، يهلك ماله، تنحرق داره، كل الحاجات اللي هي قهرية عليه دي، مذلل مسخر ولا لا؟ أهود الكافر والمؤمن فيه سواء، ولكن المؤمن يزداد شيئا، وهو أن ما جعله الله له فيه اختيار يقول له يا رب أنا برضو حلغي الاختيار وحشوفك برضو انت عايز ايه، وحسخر نفسي لمطلوبك، واجعل مالي فيه اختيار مثل ما ليس لي فيه اختيار. ادي فايدة الايه؟ فايدة الايمان. يبقى المؤمن خرج عن الاختيار المخلوق لله الى مراد الله منه في الايه؟ في الحكم.

ولا يكون أقربهم إلى نفسك وإلى قلبك إلا إذا آنست منه نفعا فوق نفعك، وقوة فوق قوتك، وعلما فوق علمك. إذن أنت وإن ولي الله بتنتهي إلى إيه؟ ناصري. ما دام المسألة كيدوني واعملوا يدخلوا وياه، تبقى المسألة مأخوذة من مين؟ إن ولي الله أي ناصري. ناصري ليه؟ لأن ولي، ولي يعني إيه؟ قريب مني، وأنا قربت منه ليه؟ علشان صفات الكمال اللي موجودة فيه، لأنني لما أكون عندي خصلة ضعف أروح للي عنده إيه؟ خصلة قوة. ولذلك قلنا أن ذلك هو عمدة الأنبياء عند مواجهة المكروب، تعز عليه أسبابه، ما يقدروش عليه. يوم يقول لك الله وين لوحدي؟ ده أنا مش لوحدي. افرض ان واحد كده صغير، ولد صغير، والناس ضربوه في الشارع، ما قدرش يعمل فيهم حاجه، يوم يتن راجع على ايه؟ على ابوه ولا على اخوه الفتوه ولا على عمه ولا اي حاجه، له سند ايه؟ له سند. فبيقول لهم اعملوا تعملوا، انا ليا ايه؟ انا ليا رب يعني ايه؟ ينصر. ولذلك قلنا في قصه موسى عليه السلام انه لما قم فرعون مشوا وراه، التفت قومه وجدوا قوم فرعون ايه؟ قالوا انا لايه؟ انا لمدركون. مدركون يعني ايه؟ يعني عدونا حي ايه؟ هيلحقنا. طب ما تجري عشان ما يلحقكش. قال له قدامنا البحر اهو، البحر قدامنا، يبقى هيدركونا ولا ما نقدرش احنا ننزل الايه؟ البحر، وهم ورانا هم. فلو أن فيه فسحة من أمامية المعركة كنا نقدر نجري، لكن ما فيش، لأن محجوزين بإيه؟ بالبحر. ولذلك ابن طارق ابن زياد قال إيه؟ العدو من ورائكم والبحر، أو العدو أمامكم والبحر إيه؟ ما عادش لكم منفع إلا المين؟ إلا أن تصمدوا أمام هؤلاء على الأول. فلما موسى قال قوم إنا لمدركون، لم يكذبهم في ذلك، لأن المسألة واضحة. إنما قال إيه؟ قال كلا. كلا يعني إيه؟ نفى أن يدركه قوم فرعون. طب نفى أن يدركه قوم فرعون، ده المسألة هذا البحر وهم هو رانهم، كيف يحدث منه هذا؟ قال لك شوف الحيسية. الحيسية خرجت عن أسباب البشر وانتهت إلى الركن الشديد الذي يأوي إليه الرسل. قال كلا بملء فيه، إن معي ربي سيهدين. فما يقولهاش كده لخصومه إلا مين؟ إلا اللي واثق تمام الثقة. ولذلك احنا قلنا مرة إن المرأة الغربية التي أسلمت لأنها كانت تقرأ سيرة الرسول كبطل من أبطال العالم، بطل من أبطال العالم، عمل الانقلاب الكبير دي، مش نبي حد. طيب فلما مرت في تاريخه صلى الله عليه وسلم بأن صحابته كانوا يحرسونه من خصومه وأعدائه، يعملوا ورديات يعني يجوا يقفوا كده عشان ما حدش يقرب له من مين، إلى أن فوجئوا في يوم قال اذهبوا عني فإن الله أنزل علي والله يعصمك من الناس. ساعة ما قرت الآية دي مسألة نمر بها جميعا، إنما ديك مرت بها مرة استوقفتها إيمانية وقالت الله هذا الرجل إن أراد أن يكذب على الناس جميعا ما كذب على نفسه، مش ممكن يقول دي ويسلم نفسه كده الأعداء ويقول بدون حراسة إلا إذا كان واثق من أن الله أنزل عليه هذا وأنه قادر أن يعصمه، وإلا ما يدخلش نفسه في إيه؟ في تجربة. شوفي إحنا بنقراها وهي عملت فيها إيه؟ خدت منها لخصة العبرة. أهي دي اللي بيقول فيها إيه؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني، ادعوا شركاءكم عشان يعملوا معايا معركة، وكيدوني يعني بالتبييت، بأي نوع من أنواع الإيه التبييت، ولا تتأخروش في الحكاية دي لأني مستعجل عليه. إن وليي الله، أدي العلة، إن وليي الله الذي نزل الكتاب، أنزل علي الكتاب لأبلغه للخلق ثم يسلمني إلى عدو لا يمكنني من بلاغه؟ وده معقول؟ بقى ينزل عليها الكتاب ويقول لي بلغ وبعدين يسيبني، مش ممكن. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ثم لا يجعل ذلك خصوصية له، بل يقول لكل واحد من أتباعه كن صالحا في كل في أي وقت وأمام أي عدو فإن الله سيتولاك بالنصر. لأنها لو فضلت خصوصية له تنتهي. أم قال لا، وساعة يعمم الله الحكم بينشر إيه؟ بينشر الطمأنينة الإيمانية في قلوب أتباعه صلى الله عليه وسلم. إن ولي الله وعلتها بينصرك ليه يا سيدي؟ لأنه نزل علي الإيه؟ الكتاب. وما دام نزل علي كتاب يبقى لازم يضمن لي حياتي علشان أبلغه. طيب وهي دي مكسورة علي؟ لا، كل من يحمل من أمر دعوتك شيئا سيكون له هذا الإيه؟ التأييد. ويقول برضو إن ولي الله الذي جعلني مبلغا عن منهج رسول الله، لأنه يتولى مين؟ الصالحين. صالحين لعمارة الكون، لأن من رم ربنا عامل الإنسان خليفة، عايزه خليفة يعمل إيه؟ لازم يصلح في الكون. وأول مراتب الصلاح أن يبقي الصالح على صلاحه أو أن يزيده صلاحا إن أمكن. زي ما احنا قلنا زمان الإنسان منا كان لما يجي يشرب يروح للنبل ويشرب كده، أو يروح بالقربة يجيبوا له مية مثلا، وبعدين عملنا الترمبة. طيب دي شيء ما نقدرش نردم البير ولا نكسر الترمبة. ليه؟ لأننا نعمد إلى صالح في ذاته فنفسده. أم قال لك لكن إن أردت بقى ترقيه تصلحه يبقى شيء تاني. قال لك طب وليه الناس تروح تتعب وتروح تجيب العمار والقربة والستات تروح بالجرة وتعمل مش عارف، ما نعمل خزان كبير عالي كده ونحط فيه مية بآلة وبعدين نعمل لهم مواسير ونودي لهم الماء لحدهم، يبقى زاد الشيء الصالح صلاحا ولا لا؟ يبقى هذا. فالحق سبحانه وتعالى حينما يقول لرسوله ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب، أدي الحيثية. يبقى حيثية ابتراء على أن يقول لهم كيدوني حيثيتها إيه؟ ولي الله. طب والحيثية ولي الله إيه؟ أنه نزل علي الكتاب لأبلغه. طب دي مقصورة عليك يا سيدنا يا رسول الله ولا على كل من سار على نهجك وضربك وهو يتولى الصالحين؟ ولذلك قالها في قصة رسول إيه؟ آخر. وظنوني إيه؟ وظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. إيه اللي حصل بقى؟ ونجيناه إيه؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. مش بس علشانه دي، وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى مسألة برضو تتعدى إلى مين؟ تتعدى إلى الإيمان. ولذلك كل سائر خلف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم استمساكا به أو إعلاما به أو هداية للناس به، يبقى لازم يجيله مدد من مين؟ مدد من الرسول صلى الله عليه وسلم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دون الله والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لأن الذي لا يستطيع نصرك يجوز يكون ضنين مش عايز ينصرك، لأن حب لك حب رياء، أو لأنه عايز يحتفظ بالإيه؟ بالمسائل لنفسه. طب وإذا كان بقى عنده نفسه يعمل وياه كده؟ لا، ما يعملش وياه كده. يبقى لما ما ينصرش نفسه يبقى ما عندوش أدوات مين؟ أدوات النصر. والذين تدعون من دون الله والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقلنا ولا أنفسهم ينصرون يعني لما يروح المعاول كده في يوم الفتح، لما جت المعاول وكسرت الإيه؟ وكسرت الأصنام، في صنم مثلا تنح كلها كده نسبت كده. والذين تدعون من دون الله لا من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى، أدي المرحلة الثانية، ولا يقدروا يتقبلوا أنك تقول لهم حاجة يعملوها، هو ما يعملش هو إيه، لكن حتى لما تيجي تعلمه أنه يعمل حاجة ما عندوش الإيه ما عندوش القبول. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. اللي احنا قلنا عليها انهم كانوا يعملوا بعض الايه الحيل، تشوفوها في المعابد اللي في الهند ولا حاجة، ان شفتوا فيلم ولا حاجة معابد الهند تقوم تلاقيهم جايبين ايه خرز كده وبتاع والوان، ويحطوه برضو حدقة بيضة وفي هناها سواد ونن ومش عارف ايه، ويوجه الحدقة كده يملها كأنه بي ايه كأنه بيبص لك. وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بقى مع إنه ولي الله ويقول لهم كيدوني ويقول لهم كذا وكذا، يقول له لكن أنا أحب إنك أنت تاخذ العفو. إيش إيه ده؟ إيه التعليم ده؟ معركة هنا معركة إيه؟ وبعد ذلك قال له إيه؟ خذ العفو. كلمة العفو بترد على ألسنتنا واحنا مش دارين ان لها يعني معنى اصيل في اللغه. يقول لك ايه؟ والله ده الشيء ده انت جبته منين؟ قول له والله الشيء ده جالي عفوا كده. عفوا يعني ايه؟ يعني بدون جهد وبدون مشقه وبدون سعي اليه ولا احتيال الاقتناء جالي ايه؟ والشيء ده جالي عفو الخاطر. يعني ايه؟ انا ما فكرتش فيه انما جات لي الفكره كده سهل ميسره. ادي معنى الايه؟ العفو. خذ العفو يعني ايه؟ الامر الميسر السهل اللي ما فيش فيه تكلف ولا اجتهاد ولا اي حاجه. ليه؟ لانك انت لما تاخد ده من الناس سهلت عليهم امورهم ولم تعقدهم. انما حين تتكلفوا الاشياء، ولذلك يقول ايه؟ قل لا اسالكم عليه اجرا وما انا من المتكلفين. ما انا من المتكلفين اللي يتكلف انه يعمل الايه الحاجه، بل يسيب الحاجه تيجي ايه؟ عفوا كده ايه؟ سهل. ولما نسيب احنا الحاجه تيجي عفوا سهله كده يبقى ما فيش لدد بين الناس. لان اللي بيعمل اللدد ايه؟ انت عايزه وهو مش عايز. مش كده ولا لا؟ هو اللي بيعمل اللدد كده. انت عاوز تقوم المعركة، لكن لما تاخد المسألة مش عايز مش عايز، والله ما الا تجيلي كده يعني سهلة. اهلا وسهلا. ولذلك دي اللي بيسموها ايه؟ سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، ما يقعدش يعملها ايه مشكلة. سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضي منه، يعني في كل اموره ايه؟ سمح. ويأخذ العفو معنى اخر، وهو أن تعفو عن من ظلمك. طب ما هي تعفو عن من ظلمك بتؤدي إلى تيسير الأمور برضه. يعني خذها أمر إيه؟ أمر سهل، أمر بسيط كده ما تعقدهاش. خذ العفو. ويأخذ العفو معنى آخر وهو الأمر الزائد. ويسألونك ماذا ينفقون؟ قبل ما تنزل الزكاة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الأمر الزائد عن حاجتهم. ما تقولش دي قد كده ودي قد كده ودي قد كده، لكن بعدين اتحددت كلام على الأول. برضو كلها تلتقي في الأمور السهلة ولا لا؟ لأنك أنت لما ما تاخدش إلا الزائد من عنده تبقى الأمور سهلة واقعة، إنما تاخد حاجة هو محتاج لها ولا ما تبقى دي. خذ العفو وأمر بالعرف. يأمر بالعرف. ما هو العرف؟ احنا برضو نسمع كلمة العرف دي، العرف جرى على كده مش كده؟ بقول احنا ده جرى شيء جرى به الايه؟ العرف. ولذلك ما يجري به العرف عند الجماعة المؤمنة بيعتبر مصدر من مصادر الاحكام. طيب وايه هو تعريفه بقى؟ ام قال لك هو الشيء الذي تعرف العقول صوابه والنفوس تطمئن إليه ويوافق شرع الله. ليه يسميه عرف؟ أم قال لك لأنه حيتعارف عليه ما حدش يستحي منه. الناس تستحي ان يعلم عنهم انهم زناء، لكن ما يستحوش لما يروح يخبط على واحد ويقول له اديني بنتك عشان اتجوزها، مش الغايه واحده ابدا ولا في اي حاجه. ولذلك يقول لك الشيء اللي بقى متعارف عليه ما يبقاش فيه ايه، ما يبقاش فيه حرج ولا ايه ولا حياء. يبقى الشيء تعرف العقول صوابه وتطمئن اليه النفس ولا يخالف شرع الايه، شرع الله. خذ العلم وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، ثلاث مراحل، عفوا والعرف وبعدين تعرض عن الجاهلين. الاعراض عن الجاهل، احنا قلنا ما هو الجاهل؟ يظن الناس ان الجاهل هو الذي لا يعلم، ولذلك يقول لك ده ام جاهل، تقول له لا الام بس لا يعلم انما مش جاهل. ليه؟ لان الجاهل مش ان لا يعلم، لا ان يعلم قضيه تخالف الواقع، هذا اللي يسمى ايه؟ جاهل. ولذلك هل الاميين منهم المشاكل ولا الجاهل منهم هو اللي منهم المشاكل؟ الجهل هم، لان الام ما يعرفش قضيه تقولها له، خلاص انتهى. مرحله عقليه واحده ما عندوش وانت بتدي له القضيه، انما اللي عنده قضيه مخالفه للواقع يعوز كم عمليه عقليه، كم قضيه لازم تشيل منه الايه، اللي عنده القضيه اللي وتدي له الايه، تبقى عمليتين تشيل منه دي هي اللي فيها الايه، هي اللي فيها النزاع واللي فيها الايه الكلام. بعرض عن الجاهلين، انما اذا كان بيقولك اعرض عن الجاهل اللي عنده قضيه مخالفه للواقع ومعتقدها ومتعصب لها، يبقى اللي ما عندوش يبقى من باب اولى ولا مش من باب اولى؟ يبقى من باب اولى. طيب الاعراض عن الجاهل قال لك ايه؟ قال لك لا تكافئ السفهاء بسفههم ولا تماريهم، تماريهم يعني تقعد تجادلهم، لانه ما دام متشبع بقضيه وهو عارفها ومش عارف هيقعد ايه يدافع عنها، تبقى جدل ما مش هيؤدي الى حاجه. ولذلك بنقول للناس الذين يواجهون قضيه التدين ما اراش ولا كتاب دين، وارى في كتب الانحراف الف كتاب، عنده ثقافه واسعه في الشيوعيه وفي الالحاد والوجوديه ومش عارف ايه، ولا اراش ولا كتاب واحد دين. نقول له الحكم بتاعك ده غلط، مش تساهم في المسائل. طيب زي ما قالت ليه اقرا هنا علشان تبقى يعني تبقى راجل ايه، تبقى راجل يعني عادل ومنصف. انما تيجي او عايز تبحث قضيه بحثا عقليا يؤدي الى عقيده ذاتيه في النفس، اخرج اللي في قلبك وادرس الامرين بعيدا عن قلبك ودخل الى قلبك اللي ترتاح له، انما يبقى حاجه في قلبك وبعد ذلك تجادل تناقض ما منطقي ما جعل الله لرجل من قلب، مش قلب هيروح في دي وحر، هو قلب واحد، حيز واحد لليقين وللايمان، وما دام حيز واحد ما تشغلوش انت بباطل وبعد ذلك تبحث مساله الحق، بل اخرج الباطل من قلبك اولا واجعل الباطل والحق خارجا وابحث بعقلك الذي ييسر اليك ان تدخله فادخله. يبقى اعرض عن الجاهلين، لا تكافئ السفيه بسفه، ادي واحد، ولا تماريه، خلاص كده، لانه ما دام عنده قضيه حاططها في في في, في قلبه مش هتقدر فيه على الاول. واعفو عنه، خلاص، ويعمل ايه كمان؟ وان تصل من قطعك. ولذلك حينما نزلت هذه الايه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، سال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، قال له ودي تيجي ازاي المساله دي؟ اين يا رب الغضب؟ الغضب لما اغضب على حاجة كده انت عايزني. فسأل جبريل ربه ونزل له، قال له ايه اللي تعمل ايه؟ قال له تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتحسن الى اللي اساء اليك، ادي الايه الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا قضية إيمانية إنسانية، الذي يخالف منهج الحق مصاب، وأنتم في المصابين في أبدانهم تعاونونه. ما تلاقي واحد مرمي في الشارع ومغمى عليه بتعمل ايه؟ طب اللي مصاب في قيمه أولى بهذا ولا لا؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.